صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة هذه الآية الكريمة، هذا مقطع منها 23 من سورة النساء. وهذه الآية بالذات من الآيات الاجتماعية اللي تعالج موضوع اجتماعي. هذا الموضوع الاجتماعي هو موضوع الأسرة. الأسرة في واقع الأمر هي العش اللي يتربى به الإنسان، نفس العش اللي ينشأ به الإنسان ويتربى هو الأسرة. العش إذا مو نظيف ينقل الوباء للي يتربى به، ينخلق بلا كلام. الله عز وجل فيما أنزل من شرائع اعتنى اعتناء كبير في موضوع الأسرة، باعتبار الأسرة خلية في بناء المجتمع. الأسرة تعتبر الابنة، وقطعا واحد لما يبني له بيت ما يمكن يبني بيت بلبنة منخورة، توقع قطعا وإذا وقعت تجر غيرها. موضوع الأسرة ويعتني به المشرع الإسلامي ويعطيها جو قباشة. يعني الواقع إذا تشوف العلائق الأسروية لما يحاول القرآن الكريم أن يصورها ويرسم معاملاتها يعطيها قباشة، يعني يجعلها الواقع محوطة بسياج من القباشة. يعني مثل ما قلت لك، الجو إذا نشأ به الإنسان وهو جو نظيف قائم على الاحترام وقائم على الرعاية وعلى النظافة، قطعا إلى تأثيرها. ليش إلى تأثيرها؟ إلى تأثيرها في بناء الفرد. بعد أن عرفنا هالمعنى خلينا نرجع نقول هذني. أولا التحريم، حرمت عليكم، هذا مستند للأعيان لو مستند للفعل. طبعا ما مستند للأعيان، يعني مو أمك حرام عليك، لا، لكن حرام عليك زواج الأم. نبهلي المسألة، التحريم مستند للفعل على حدث مضارع، وإلا الأعيان طبعا ما محرمة. الإنسان يدنو إلى أمه ويكلمها ويكلمها وتكلمه ويأنس بها وتأنس به، لكن التحريم شنو؟ مستند إلى الزواج، يعني حرم عليكم زواج هاي المذكورات. طيب ليش؟ لأن مثل ما قلت لك القرآن يريد يرفع بجو الأسرة إلى جو قداسة، يرتفع به عن مستوى الرغبات، لأن الرغبة شيء والقداسة شيء. علاقة الفرد بالأم غير علاقة الفرد بالزوجة. الزوجة إلها حقها وإلها كرامتها، والأم إلها حقها وإلها كرامتها، لكن العلاقة تختلف. طبعا كل واحد يدرك بالفطرة، يدرك عن علاقته بزوجته غير علاقته بأمه. علاقته بزوجته قائمة على رغبة، وعلاقته بأمة قائمة على احترام على قداسة، ويأكو فرق بين علاقتين. علاقة الأم شيء وعلاقة الزوجة شيء. مو شو يقول له واحد من الأدباء يقول أمي إذا كانت الجنات مصدرها من تحت رجليك فيما يذكر الخبر فما بصدرك من جود ومن كرم يظل أكبر مما تحدث الفكر. الواقع لحظة من اللحظات اللي يقضيها الطفل على مهج أمه يرتضع من ثديها إلى جانب اللبن يرتضع منها الأخلاق، توجيه، الرعاية. الأم مدرسة. طيب بخلاحظ هذه الواقع المحرمات إنما حرمت ارتفاعا بمستوى المذكورات عن مستوى الرغبات إلى مستوى القداسة. طيب هاي نقطة. من أجل هذا بالذات الله عز وجل حرم نساء الأنبياء، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ليه أمهاتهم؟ من أي ناحية؟ يعني بس بها الناحية فقط، يعني رفع مستوى أزواج الرسول عن مستوى الرغبة إلى مستوى القداسة. وإلا مو كل الأحكام أحكام الأم تنقل إلى زوجة، لا، يعني زوجة النبي لو كان عندها بين يجوز للإنسان أن يتزوجها، نبالي، لكن هي بالذات كأنها أمه الروحية يرتفع بها عن مستوى عن مستوى الرغبات إلى مستوى القداسة، نبالي. الغريب يعني أنا ليش أقول دائما أن هذا تاريخنا يحتاج لنقل، يقول شو تلاحق يعني بتأثر، شو تلاحق يعني، فالتاريخ غريب. يعني هواية يعلمك أن تجي إلى مؤرخ أو إلى مفسر محترم تلقاه ينسب للناس أشياء ما موجودة عندهم. يجون مولانا يجيك عالم مش كبرى شعرضه يقول لك الروافض قاتلهم الله يتكلمون على أم المؤمنين بالفحش. ترى هو فضاء عدو والله ما اعتمان اقول شيء. والحال ما عدنا حتى من اسفل الناس من يتكلم بهذا الكلام، ما موجود هذا الناس كثيرهم يشتعون ماكو على لسانتهم رقيب من الله. هذا لو على لسانه رقيب من الله ما يتكلم. ارجوك انا لما انشب لي الى مسلم نسبة يذكرها وين يا مكان يجيب لي اياها يقول لي وين هل اشوفها تمنين اشوفها بالطيف لو شفتها بكتاب. اذا بكتاب قل لي وين الكتاب يدليني فلا ارفع فلا استند اليه. يا اخي شيخ الله صاحب مش لطيف يا اخي، والله مش لطيف في تاريخ المسلمين ان احنا نمر بهاللون من الثغرات المرعبه. وهي كلمه مو سهله يعني، واحد يجي لعرض الرسول يتكلم عليه معاذ الله. انا صور الموضوع اشبعته اكثر من مره بس حبيت الفت النظر اليه. اعود الى صلب الموضوع. زين الواقع ارتفاعا، يعني احنا هواي مؤدبين ومهذبين في حفظ اعراض الرسول او تكريم. انا اخالف بالراي، قد اخالف بالراي، لكنه اني اتكلم عليها بالبداء معاذ الله. هذه ما يقولها مسلم يؤمن بالله وبرسوله. لكن الغريب أن هؤلاء يعني يهرفون بما لا يعرفون، يعني ما يحترمون الكلمة، الكلمة عندهم مو محترمة. أعود للموضوع. جيد، نرجع إلى هالتحريم اللي ذكرته الآية الكريمة. طيب هذا التحريم اللي ذكرته حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، قلنا أن المقصود به أن نرتفع بها العائلة عن مستوى الرغبات إلى مستوى القداسة. زين لو واحد ارتكب فاحشة، بمعنى يعني تزوج وحدة من المحرمات، شنو حكمه؟ نبدأ يفوي المسألة. احنا لو واحد يعقد مو يدخل بها، لا، لو يعقد على أخته عالم وعامد حكمه عندنا القتل، عند الإمامية حكم القتل. زين لكن عند بعض المذاهب الإسلامية وبالذات الإمام أبو حنيفة عنده شبهة الرجل بالموضوع. شبهته شنو؟ شبهته هو يستند إلى الحديث ابرأوا الحدود بالشبهات. يقول هذا لما عقد على الأخت هو لو يريد يرتكب شيء محرم كان بغير عقد ارتكب معاذ الله، لكن هذا لما عقد بناء أن حلال عنده شبهة. لما يكون عنده شبهة ما قيم عليه الحد، الحد يبرأ بالشبهة. نبالجين الحد يبرأ بالشبهة. يعني إذا واحد عقد لا حتى من دخل عنده، من دخل بها عالم عامد لكن مع العقد يبرأ عنه الحد، ما يقيم عليه الحد. يقول هذا مش كده وما يقيم عليه الحد، الحدود تبرأ بالشبهات. شور فقهائنا يمرون برأيه، لما يمرون برأيه يحترمون، ما يعني ما يهرجون عليه. ورجل عنده شبهة يقولون هاي الدليل غلط، أكثر من هذا ما يقولون، لأن أصول العلم هكذا. أسلوب العالم إذا أمر، نعم أسلوب العالم إذا أمر برأي عالم آخر حتى لو خالف بالرأي يقول لي هذا رأيك مو صحيح لأن الدليل كذا والدليل كذا. تبالي أما أن يستعمل لون من ألوان التأييد، لا هذا مو أسلوب علماء أبدا، لا يفرغ العلم بحال من الأحوال. طيب إذن في واقع الأمر أن موضوع الزواج من المحارم منع الإسلام حفظا لقداسة الأسرة، ومنع الزواج من الأقارب على نحو الكراهة مو على نحو التحريم. لأن عندنا هاي الآن مسألة الزواج من الأقارب شوية نبالي، هاي نقطة محل ابتلاء. الآن عندنا الفقهاء بها قسمين، قسم يقول والله أنا إذا زوج بتعمي أو زوج بتخالي كل زينة، أولا على تعبيرنا العامي إذا عندي مرضى بديها على زيدي بالأول بس أروح الأجانب لا يحدث. ثانيا يقول لك أنا أسر عرضي أسر عائلتي. ثالثا هاي بيها صلة رحم، أما هذا رحمي وأصلة. صحيح هاي جوانب كلها قد تكون متوفرة، لكن شيء قابلها يقابلها إذا أردتم الزواج اغتربوا حتى لا تضووا. إذا تريد تتزوج اغترب، أخذ من الأغراض حتى النسل لا يضعف. ليش؟ لأن ثبت عندنا إحنا أن الزواج من الأقارب، الزواج من الأقارب شيء يؤدي إلى شنو؟ يؤدي أولا إلى ضعف النسل، لأن إذا أكو خواص سيئة بالأسرة تتكثف كما يقول عنها العلم. بعكس الزواج من الأبعد يشتت هاي الخواص الموجودة بالأسرة الشيء، يشتت يعني يوزعها، هاي من ناحية. من ناحية ثانية أن الزواج الواقع الانغلاق على الأقارب قد يؤدي إلى توفر الأمراض اللي يعبرون عنها الأطباء الأمراض المنديلية المقهورة، نوع من الأمراض صمم وبكم وحالات كثيرة نعم تترتب نتيجة الزواج بالأسرة. يعني أكو عندنا أسر منغلقة، أكو عندنا أسر منغلقة. شلون يعني منغلقة؟ يعني مو الانغلاق إلى أسباب. واحد يقول لك والله يعني ما لك أروح إلى الأجانب، الأجانب يردون من عندي مهور كبيرة بتعمي أو بتخالي ثم لا يمشي الحال. واحد لا مو من هالنوع، واحد عنده لون من العذرفة، أنا ما أنتي لفلان، منو هذا فلان؟ أنا حتى أطي أنا بيتي غير بيت، أنا ابن ماء السماء مثلا موجود هذا عندنا. هذا هاللون من التفكير أيضا موجود ويبقى يؤدي الأمر إلى أن تتحول البنت إلى عانس. والواقع ترى هاي المشاكل اللي أكثر ما خلقها الغنى ترى، يعني تتلقى بالمجتمعات الغنية تطلع العنعنات، ولا المجتمعات اللي ما عندها فلوس والله ما في حالها. يعني هاي مال شنو. على كل حال مرة إلها سبب، اللي إلها سبب أنا ما ناقش دي. واحد يقول لك أن هذا أخلاقه مو طيبة، وسط منحط، أنا هذا يعني مو لا هذا ما يفرق أن يكون غني أو فقير، ما يفرق أن يكون من أسرة كبيرة أو من أسرة عادية. لأنه ابنتك كريمتك، انظر لمن ترقها. نبالي من زوج ابنته إلى فاسق فقد قطع رحمه. أنت فكر أن هذه البنت جيد أمانة في عنقك، يوشي الزوجة كنت اختار لها البيت الطاهر، لكن البيت الطاهر شنو؟ مول عن عنات الفارغة، شاب عند أخلاق طيبة مستقيم، أوضاع طيبة، ما يعني ما خليها بعوز، شاب حاجتها، لكن ما عنده أرصدة ضخمة، وما عنده مركز اجتماعي، وما عنده هذني أشياء اعتبارية الباقيات. أقول أشياء الأساسية، النجابة والسلامة من الأمراض المعدية. متأمل أكو أمراض، أكو خواص عند بعض الأسر بها أمراض، حرام. يعني إحنا عندنا أفرض ما عندنا نصوص صريحة بالتحريم، لكن لما ترجع تلقى لا جذور الاختيار موجودة عندنا بالفقه الإسلامي. شلون؟ خل أوضح لك. يعني الآن أنت أكو بأوروبا مكاتب الزواج، في أوروبا هاي مكاتب الزواج إذا راد أحد يتزوج يطي مواصفاته كلها، ويطي مواصفات المرأة اللي راح يتزوجها ويدرسوها علماء النفس علماء الاجتماع. قد فترة يأخذون فترة ويطون نسبة نجاح الزواج، يقولوا له نسبة نجاح الزواج مثلا 10% أو 50 أو أكثر أو أقل. إحنا عندنا ترى موجودة هذا جذورة بالفقه الإسلامي، لكن مو على شكل مؤسسات. يعني إحنا عندنا يكره تزويج الفاسق، أما هو مدمن الخمرة يكره، تراها مغلظة إذا أحد يشرب خمرة. يعني بطبيعة الحال هذا راح ينقل بلاء إلى ابنه، هذا الحويمن راح يتأثر بهاي المادة الكحولية وراح يحترق، وراح يطلع الولد عنده ألف مرض مو مرض واحد. فالواقع مثل الإسلام هالجانب هذا كله متنبه له. بعدين إلى جانب هذا المرض المعدي، أيضا المرض المعدي اللي ينتقل والشكل يعتبر من موجبات الفسخ، فقهانة يعتبرون موجبات الفسخ. يعني إذا دلش عند مرض معدي ودلش دلش يعني ما ضيم أخطاء وتزوج، المرأة إلى حق تفسخ، تفسخ العقد، لأن المفروض أن هذا من أول الأمر يعني يضعهم بالصورة، لا يجي بعد ينقل بلاء إلى أولاده إذا مرض وراثي ينتقل، هذا ينقل بلاء إلى أولاده. نتيجة على أي حال مكاتب الزواج اللي يصورها الأوروبيين أنهم من منجزاتهم المحدثة، لا أبدا، الإسلام أسبق من غيره بهذا المعنى. أعود للموضوع. إذن في واقع الأمر أن الإنغلاق على الأسرة إلى سيئات، ومن ألعن سيئات شنو؟ من ألعن سيئات الشعور بالأمانية. هذا يعني المفروض الله عز وجل لما شرع الزواج من الأجانب حتى الناس تتقارب، يعني أكو عندنا القرابة نوعين، عندنا قرابة دموية وقرابة مصاهرة. هذا لما يكون صهرة يصير قريب من عنده، وإذا صار قريب من عنده يصير لون من التكاتف، الاجتماع يلتف بعضهم على بعض، لأن أحيانا يقوم الصهر مقام الأخ. نبالي الصهر أحيانا يقوم مقام الأخ مقام الولد. في واقع الأمر الهدف الاجتماعي الكبير الله عز وجل يريد يربط الأسر بعضها ببعض، لأن الإنسان إذا شوية غفل عقله، شوية إذا عقل الإنسان شوية إذا تخدر أو إذا ابتعد عن الوعي رأسا يتحول الإنسان إلى ذئب، ذكر وناب. فهذا إذا ما تربط برباط أخلاقي برباط اجتماعي ما تقدر تسيطر على سلوكه، وما تقدر تسيطر على سلوكه. تلاحظ أنه إذا أكو وسائج أرحام وصلة أرحام ودماء شوية تخف العداوات، تخف البغضاء. ولذلك التلاحظ ذولا أهل دفاتين التفرقة، ذولا اللي يبيعون التفرقة عندهم دفاتين للتفرقة، ذولا يحملوا لك حملات على تقارب المسلمين في موضوع الزواج. تقارب المسلمين في موضوع الزواج يمنعوه أبدا، لا هذا ما يصح عن الزواج من عنده، هذا مو كفو. نعم، والحال لا تعتقد أكو شيء يذوب الخلاف مثل الزواج، لأنه يعني الأسر إذا اندمج بعضها ببعض يذوب الخلاف كله. لأنه يعرف اطلع واحد على الآخر يعرف يكون. فإذا في واقع الأمر أن التحريم اللي ذكر المشرع الإسلامي هنا في الواقع إنما ذكر هذا التحريم لهالهدف، ليرتفع بالأسرة عن مستوى الرغبات إلى مستوى القداسة، وبعد حتى يحقق الهدف الاجتماعي. الهدف الاجتماعي شنو هو؟ أن تقارب الناس بعضهم إلى بعض، أن هذه أختي أنا تحرم علي لكن تحل للأجنبي، الأجنبي إذا تزوج من عندها صار قريبي، ارتبطت الأسر بعضها بالبعض، تحقق الهدف الاجتماعي. المشرع الإسلامي يحرص على أن يجعل صلة بين مسلم ومسلم، مو بس بالمصاهرة، لا، في كل تشريعاته. يعني الآن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أنت تلاحظ أن لما يوقف واحد يصلي إلى جانب واحد آخر، طبعا هذول أخوه مو حجر، واحد ما يكلم الآخر، لا، يخلصون من الصلاة، هذا يقول له تقبل الله، هذا يقول له مثلا تقبل الله، هذا يسأل عن حاله، هذا يسأل عن حاله، يصير لون من الصلة، لون من التفاعل الاجتماعي، لون من التقارب. كل تشريعات الصيام، تتصور انت المغرب حاط افطارك تنتظر ان يأذن المؤذن، لكن تشعر بانك تساهم مع كل المسلمين، المسلمين كلهم الان على المائدة ينتظرون لا اله الا الله، تتأمل هاللون من الرباط اللي يشدك الى اخوانك. وهكذا كل تشريعات المشرع الإسلامي تهدف إلى إيجاد الرباط الاجتماعي. طيب، فالقرآن الكريم يقول هذه حرمت عليكم، طبعا أبيحت للأجنبيين. زين، ننتقل إلى المعنى الثاني الذي أرادته الآية الكريمة، نعم، في خلال سياقها، أو الشيء الثاني، الفصل الثاني. بعد ما قال حرمت عليكم هذه المذكورات، جم من بعد تحريمها، حرم لنا من الرضاعة ما يحرم من النسب. شو يظل هذا الموضوع؟ أكو بي جوانب خلينا نتنبه لها. جم هذا الجانب، موضوع الرضاعة، أكو بين فرق الإسلام دي طبعا اختلاف حسب فهم الدليل. يعني مثلا الرضاعة اللي تحرم الكفر، افرض احنا عندنا يوم 24 ساعة، يوم وليلة يرضع الطفل، زين، يوم 15 رضعة متوالية، يوم الوصف يعني ما بنى اللحم وشد العظم، او ما بنى العظم وشد اللحم، يعني هذا الطفل يرضع رضاع نعرف ان نبت به لحم صار عنده منه من الرضعات المتوالية، نبالي يحددوها الفقهاء عندنا هكذا. غير ما ادباك فرق المسلمين، لا، قسم يقول 5 رضعات، وقسم يقول 7، وقسم يقول يكفي الرضعة الواحدة. نبالي ليش؟ لأنه يستند إلى إطلاق الآية، نفس إطلاق الآية. إيش وقت هذا الرضاع؟ هل هذا الرضاع اللي يقع ويحرم بحيث إذا المرأة البنت رضعت مع ولد آخر أصبح أخا لها، إيش وقت هذا الرضاع؟ يعني هل من فح اللبن يكون من فح الواحد أو لا؟ يعني اكو اتحاد فحل او ماكو اتحاد فحل؟ عندنا احنا نشترط اتحاد الفحل، عند غيرنا لا. هاي نقطة 2. النقطة الثالثة في موضوع الرضاع، ان هذا الرضاع هل هو بالفم مباشرة ام بالواسطة؟ عند غيرنا لا، حتى لو شرب بالاستكان، يعني لو الام تحلب حليب بالاستكان مثلا والذبة حلق الطفل، خلاص هذا يحرم. عندنا لا، احنا ان يلتقم الثدي، لازم يلتقم الثدي، نبالي يعني لو نقلوا للحليب بأناء لا ما يمكن الحرمة، لازم يلتقم الثدي. وطبعا هذا يستند الى نظريات علمية دقيقة، يعني مو، لانه هذا الرضيع ترى مو بس ياخذ حليب، لا، يرتضع الى جانب الحليب ياخذ الحمام، يشعر بالموده وبالعطف وبالرحمه ينتقل الى، يعني مو مساله حليب فقط لبن، لا لا، كل رضعه يرتضعها الشرير ياخذ معها حصه من الحمام ومن الرحمه ومن العطف. طيب بعد بالاضافه الى هذا، يعني من شروط موضوع الرضاع، زين هذا الرضاع اللي افترضنا ان يكون مباشره وافترضنا يكون الى وقت معين، هذا هل هو في داخل مده معينه لو مطلقا؟ واكو عندنا بعض فقهاء المسلمين من المذاهب الاسلاميه يقول مطلق الرضاع يعني شو وقت ما رضع، وغريب يعني نظريه عجيبه. شان اروي لك روايات، شوف مثلا شلون يعني مدة معينة. احنا عندنا مثلا الرضاع انما يحرم اذا وقع خلال السنتين، سنتين الرضاع يعني السنة الاولى والسنتين، مو ينولد اليوم، من اليوم الى نهاية السنتين هاي مدة الرضاع، وحمله وفصاله 30 شهر، اقل مدة الحمل 6 شهر، اطرحهم 30 شهر، تبقى 24 شهر، هي هاي الفترة اللي اذا رضع بيها الانسان تنتقل يحرم هذا الرضاع اللي يحرم غيرنا. لا موشي غيرنا، غريب ان حتى لو رضعوا عمره 80 سنة خلص، هذه المصيبة يعني ما اعرف انا شنو الدليل على هذا، ما اعرف انا. يقول لك انا اتمسك مطلق العام موجود، ترى اللي حد انا رجل المصادر، انا كل المصدر فعلا، خلي شوف القرطبي في تفسير هاي الآية، تفسير القرطبي يقول جاء رجل يوم من الايام زوجته قد ولدت، زوجته قد ولدت وورم ثديها، يظهر انه ضخم اللبن بها، امتص ثديها ثم شعر باثم ان هذا قد يكون حرام، يقول اجى الى ابي موسى الاشعري، دخل على ابي موسى الاشعري قال له انا شنو حكمي؟ اتوارى الرجل صحابي، ابو موسى قال له حرمت عليه، ومع ذلك اسال عبد الله بن مسعود. اجى الى عبد الله بن مسعود قال لي انا القصه عندي هكذا، شنو وضعي شنو؟ جاب ديده وقال لك ابو موسى، قال لي ابو موسى يقول لي انت هاي حرمت عليه، جابه واجى الى ابو موسى قال له بالله شوف عاين الرجل هذا، هذا الاشمق هذا رضيع، قال له انت اخر لما تتشرع بالفتوى هذا رضيع، هو هذا الرضاع اللي يحرم يحرم اذا كان طفل في ضمن مدة الرضاع، شكت، وهذا رأي السيدة عائشة ايضا، ها شكت، ها لما شكت التفت من طلع عبد الله بن مسعود قال لهم اذا كان هذا الحبر بين اظهركم فلا تشتتون، لا حد يجي لي روح لي هذا هو انا تورطوني بخضايا لست ورط روحك، اذا ما تعرف ليش تفتي شو الداعي. هذا الرجل اللي خلع علي بن ابي طالب عن البيعه، هذا اجل خدع عمرو بن العاص، خدع عمرو بن العاص وقال له تفضل ذولا علي ومعاويه علقوا الناس شفقوا دماء الناس، خلينا نخلص من عندهم اثنينهم، اصعد انت تخلع صاحبك وانا بعدين اخلع صاحبي، خدع فعلا صعد على المنبر قالوا احنا اتفقنا على ان نخلع هذين الاثنين، اما انا فقد خلعت صاحبي عليا كما خلعت عمامتي هذه، نزل صعد عمرو بن العاص قال اما انا فقد خلعت عليا كما خلعه ابو موسى واثبت صاحبي معه. فالذي عاد يقول واحد من الشعراء يقولهم لو كان للقوم رأي يعصمون به عند الخطوب رموكم بابن عباس، لكن رموكم بوغد من ذوي يمن لم يدري ما ضرب أخماس اللي أسلح. النتيجة هذا يخلع عليه ابن أبي طالب، عجيب اللي يفتي هاي الفتاوى اللي من النار. والغريب الأغرب من هذا بعد السيد أبو سلمة، الحقيقة صارت قصة، شنو هي القصة؟ أكو عندنا العفو أبو حذيفة، أبو حذيفة عند سالم مولى أبي حذيفة اللي كان يرشح الخليفة الثاني للخلافة، يقول لو أدركته لوليته، ها؟ سالم مولى أبي حذيفة طبت يقولون هاي القرطبي يقول دخلت هاي زوجة أبي حذيفة طبت على النبي صلى الله عليه وآله. قالت لها يا رسول الله هذا سالم كبر صار شاب زين ويدخل علينا للبيت، هو مولانا يعني غلامنا يدخل علينا للبيت، وأنا يعني أضايق من عنده، أو أنا أشوف أبو حذيفة يعني مو سهل عليه هذا، أرى تأثر بوجهه، ما يحب أن يدخل علينا شاب، إحنا في مبادلنا وهذا يدخل علينا. يقول قالها رسول الله ارضعي حتى تأمني بذلك وحتى يرضى أبو حذيفة يزول. يقول أمسكها الشاب ورضعها من أبيها، واسمها سهلة بنت سهيل. أكيد أنا ما أعرف شابة امرأة شاب يجي يرتضع ابنه. شنو هالحكي هذا؟ مصيبة. ولي فقه جعفر بن محمد الصادق ينبذ على حدة. فنمر بالموسوعات الإسلامية تلقى أكو ذكر جعفر بن محمد الصادق. ليش هذا؟ إذا من منطلق قومي هذا أخو رجال من الجزيرة العربية. إذا من منطلق قومي نعم مو متألم بهذا. وإذا الله من منطلق إسلامي هذا ابن رسول الله، هذا من حملة القرآن ممن نزل القرآن في بيوتهم. بعدين هذا أستاذ الأئمة، أستاذ إمامين من أئمة الإسلام، أستاذ فقهاء المسلمين. على أي حال وأديك هذا ما يضير لجعفر بن محمد الصادق. لا لا تعتقد يضير، لكن يضير غيره والله أبدا. ها يعني إذا واحد أنكر ضوء الشمس ما يضايق الشمس، تبقى الشمس هي الشمس أبدا، ويبقى هو أعمى أعشى ما يرى. على أي حال فالرأي غريب في بابه، تستغرب هالرأي وأكو آراء بعد هذا لو أطلعك تبي أن الإمام البخاري عند رأي أن لبن البقرة ينشر الحرمة، تدري ولا؟ أي نعم. يقول إذا اثنين شربوا حليب من بقرة صاروا خلاص، يعني معنى الناس الآن هذا مولانا كأن الرأي غريب من عند هذا الرجل اللي يحب خلي يشوف إذا أكو المبسوط للشرخ في الحنفي الفقيه الحنفي في باب الرضاع، خلي يحب يشوف أنا ألفت نظرة للمصدر خلي يقرأه. وهذا هو الصواب اللي طلعوه من البخاري على حسابه، هو هذا صواب فتوى أما اللي جاي فتوى عجيبة غريبة. هو الواقع الإنسان إذا بعد عن مصدر العلمي يأخذ يمينا وشمالا. ولذلك تلاحظ أن جمال الدين الحلي رحمه الله عند أبيات رائعة في هذا المقام يقول قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل عن أبينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل. مو هذا المصدر ها؟ اللي إذا وضع الإنسان يده عليه وضع رجله على أرض سالبة أنا أخذ الحكم ممن نزل القرآن في بيته. فالحقيقة الآية الكريمة بينت أن الأم من الرضاعة والشكل والأخت من الرضاعة أيضا تحرم كما تحرم الأخت من النسب. جد إذن هالسلسلة اللي حرمها القرآن الكريم حرمها ارتفاعا بمستوى العائلة عن مستوى الرغبات إلى مستوى القداس. كما ذكرنا خلينا نعود إلى نقطة شوية هنا، حادثة صارت للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ليلة جمعة واحد أثناء والذكر الإمام سلام الله عليه، حادثة جرت له مع هارون الرشيد. الحادثة شنو؟ حادثة ترتبط من قريب أو من بعيد بالمسألة. حادثة أن الإمام موسى بن جعفر لما جيء به جلبه هارون الرشيد خلوه على باب الدار شهر يروح يجي، عندما يجي يقول له لا الخليفة مشغول عنك، طبعا مستهدف المعنى، ويرجع ودون وراء رسول، يجي الرسول وراء أجد الخليفة ويجي ويوقف نعم ثم يطلع له آخر الدوام يقول لي الخليفة مشغول عنك. من بعد شهر أدخله عليه. لما دخل رفع رأسه إليه قال يا موسى خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس، أنت خليفة وأنا خليفة، أنت يجبى إليك الخراج وأنا يجبى إليك الخراج. قال الإمام معاذ الله أيها الخليفة أنت بو أبي إثني وإثنك، هذا اللي يقوله ما إلى أصل، ما زلنا أهل هذا البيت مكذوب علينا من الصدر الأول. قال هذا الكلام ما إلى صحة؟ قال لا ما لا لا لا صحة له أبدا، وإذا عندك رقم قدم بها، مجرد أن واحد يرفع لك لا تعتمد على قوله، إذا تصدق لكل قائل ما تخلص. قال طيب أنا لي إليك أسئلة أحب أن أسألك إياها. قال لا قال بشرط أن تتركوا التقية التي عرفتم بها. قال الإمام سلام الله عليه التقية ما تستعمل إلا وقت الخطر على النفس، ما عندنا مشكلة في استعمال التقية، مو بس عندنا، يعني الواقع هي المشكلة أن المسلمين يقولون بها لكن يجبوها علينا. ولا كل فرق الإسلام يقولون الإنسان إذا تعرض دمه ودينه وعرضه إلى الخطر نعم يجوز أن يتقي حفظا لدينه ولدمه ولعرضه. طبعا هاي كتب المسلمين بين أيدينا، شوف أنت التفاسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن تتقوا منهم تقى، كل تفاسير المسلمين يمشون عليها. طيب فإذا نسبتها أن الإمام يقول احنا ما نستعملها مشتهاية، إذا تتكلمني وأكلمك على مستوى واحد ما عندي مانع أنا أجاوبك بما تريد، لكن إذا تستعمل وياي لغة القوة لا مضطر أتقي، إذا استعمل وياي لغة الشيخ مضطر أتقي. قال لا أنا الآن إليك أترك لك مطلق الحرية في الإجابة. قال أنا ما أتركك مطلق الحرية في السؤال، اسأل. قال اخبرني لما ادعيتم أنكم أبناء رسول الله، زين وابتوا أو الحال مو أولاد، ابتوا أولاد علي بن غالب أمكم فاطمة بنت رسول الله، ابتوا أولاد بنت تمام، لكن أولاد لا، مين أنتم تعتبرون أنفسكم أولاد رسول الله؟ شلون تعتبر نفسك ولد للرسول؟ قال الإمام سلام الله عليه أنا أسألك سؤال. قال نعم. قال أولا هاي ولد هذا لفظ مشتق مثل ما يقولون مجامد، زين شلون يعني مشتق؟ من مشتق من الولادة، ولد مشتق من الولادة، زين أنا أسألك سؤال. قال بلى. قال إذا الآن واحد يجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الآن ينبعث عدل حي يخطب منك بنتك جودة ولا لا تزوجة، وأفتخر بذلك على العربي والعجم. قال له ما في مانع يعني بها. قال له لا. قال له أنا لو يخطب رسول الله مني بنتي أقدر أزوجه؟ قال له لا. قال لماذا؟ قال لأنك داخل في صلبه عن طريق فاطمة. إذا تعرف ليش أنت تقول ليش تقول لي فين تقول لي ابنك أنا ابنه وأنا أحرم عليه هذا ما ربط الرواية بالآية. جاي يقول لي أنت لما تقول لي أنا أحرم علي تزويج لأني أنا داخل في صلب أنا ابنه، ما في فرق أن أكون ابنه عن طريق ولد أو ابنه عن طريق بنت. يعني لو فرضنا واحد يفرض ابن الرسول صلى الله عليه وسلم يزوج لي امرأة أجنبية وتلد على الولد ما يتزوج رسول الله ابن الفرق. هذا بالإضافة إلى أن علي بن أبي طالب من عمر رسول الله انتهي يعني معنى إلى ابن واحد. هذا احنا ادعينا احنا ابناء رسول الله لهذا السبب. قال زين لما ادعيتم انكم ورثتم رسول الله دوننا والحال العم يحجب ابن العم؟ يعني قال له النبي لما توفى رسول الله صلى الله عليه واله عد وفاته كان عم ابو طالب متوفي وعم العباس عدل، زين واللي يرث احنا باعتبار ابونا كان عدل هو اللي ورثه احنا عن طريق ابونا ناخذ الميراث. فقتل الإمام سلام الله عليه قال له هذه نظريتك اللي تقول بيها هي قائمة على نظرية العصبة. نظرية العصبة ما نقول بيها. احنا الآن إذا واحد يموت وعنده بنت زين، القرآن فرض لها نصف، فلها النصف زين. النص الثاني المسلمين يطلعوا إلى العصبة استنادا إلى رواية طاووس. طاووس يقول فلي أولي عصبة ذكر، إذا ذاب الوجود ينعطى إلى أولي عصبة ذكر، يعني الرجال دون النساء. طاووس إحنا ما نأخذ روايته، طاووس ضعيف. طاووس بتعبير آخر يعني من جماعة السلطان، يعني داير ما في بركات بذل المعروفين. ما نأخذ روايته إحنا، إحنا نستند عليه من؟ نستند إلى القرآن. القرآن يعطيها نص بالفرض والنص الثاني بالرد، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض زين. فإحنا نصف من الميراث منتهية إلى، وماكو أقرب إلى من بنت من بنته، النص الثاني منتهية زين. الإمام يقول له عن هاي نظريتك أن العباس ابن عبد المطلب كان عدل وهو اللي ورد، هل تقوم على نظرية العصبة؟ العصبة إحنا ما نقول بها أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله توفي ونظريتنا بالميراث، احنا نظريت على ابن ابي طالب، قال له شنو نظريته؟ قال له لا ارث لاحد مع وجود الولد الصلبي الا للابوين ان وجدا. قال له اذا واحد يموت وعنده ولد صلبي ذكر او انثى هو ياخذ الميراث كله، وما ياخذ الى احد الا الابوان، اذا الام والابو موجودين ياخذ على السدس فهي تاخذ السدس. فلا ارث لاحد مع وجود الولد الصلبي. وقال له ايش رايك بالروايه علي أقضاكم بعدي شنو معناها؟ قال له معناها يعني أعلمكم بالحلال والحرام والشرائع والأحكام. قال له هاي الرواية صحيحة عندك؟ قال له بلا صحيحة، وأحد رواتها جدة عبد الله بن عباس. قال له جيه هذا رأي علي بن أبي طالب أنه لا إرث لأحد مع وجود الولد الصلبي. قال له جيه هاي اثنين أنا افتهمتهم، يعني هذه افتهمتها وهذه افتهمتها. بعد عندك شيء إذا جانا بدل بلا؟ قال الإمام أنا عندي شيء آخر، بس هذا الشيء الآخر شو خافي جرحك؟ قال لا قل. قال لا أقول وأنا آمن. قال لو أنت آمن. قال لا حتى لو فرضنا نظريتكم مال العصبة صحيحة عمي العباس لا يرد. قال ليش؟ قال القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الميراث ولاية، نبهي، الميراث نوع من أنواع الولاية، والولاية الله قطعها عن المسلم مع المسلم الآخر الذي لم يهاجر. يعني المسلمين لما انتقلوا من مكة إلى المدينة اللي يظل بمكة وما هاجر الله قطع ولايته. مر عليك الآية بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لما نزلت الآية الذي بلغ بها مسلمي مكة قالوا متوا قاعدين تحت الكفر ليش وبشركم أن تهاجرون؟ شنو المبرر لكم اللي يخليكم قاعدين تعب حكم الفجر الكفرة؟ اطلعوا برا. نعم فطلعوا المسلمين. العباس آمن ولم يهاجر، ظل بمكانه ما هاجر، قطع الله ولايته. قال عمي العباس ممن أسلم ولم يهاجر فقطع الله ولايته حتى على نظريتكم. قال ما العصبة ما إلى حق الميراث لأن الله قطع ولايته. ارتد وجه الرشيد تلون ألوانا. قال يا موسى هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه المسألة؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. موضع الشاهد أن الإمام سلام الله عليه الإمام يقول له أنا ابنه، وهي ترى سبب سجن الإمام هي على القضية هاي بالذات. شلون؟ إجا الرشيد دخل إلى المدينة المنورة، رايح في طريقة إلى الحاج، وجاي يزور قبر الرسول، دخل وقف بباب القبر. طبعا هذول من الاشياء اللي ماثلين بها الناس، احنا ولا دعم رسول الله، ها احنا ولا دعم، احنا حق بالخلافة. مو يقول لهم ابو فراس الحمداني انتم واله فيما ترون، وفي اكس تقولون احنا اله ولا دعم، انتم واله فيما ترون وفي اظفاركم من بنيه الطاهرين داموا، هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والسيم كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. فواقع إلى أمر هذول مكليب الدنيا بهذه الدعوة، نحن أولاد رسول الله وإحنا إن الحق، إحنا أولاد عم رسول الله وإحنا من حقنا أن نطر الخلافة. إجا الرشيد وقف قدام الناس وقاد للقبر، صاح السلام عليك يا ابن العاص. الامام سلام الله عليه موسى بن جعفر جاي الى الزياره، سمعوا الناس يقول السلام عليك يا ابا، ارتد وجه الرسول. صور ان الامام يتحداه، صور ان الامام يقول له انا اقرب انا ابنه، فغضب راسا دخل الى القبر. قال يا رسول الله إني أتيتك أريد أن أفعل فعلا وأنا أعتذر من هذا الفعل. فورا رد الجلاوزة أخذوا الإمام موسى بن جعفر، جابوه أدخلوه إلى سجن البصرة، رأسا سيروا إلى سجن البصرة عند عيسى بن موسى. طبعا السجون في عهد العباسيين كانت صنفين، صنف سجون عامة وصنف سجون خاصة. سجون الخاصة يخلون بها القواد العظماء، هذا سجن خاص عند عيسى بن موسى. ادخل الامام سلام الله عليه الى هذا السجن، عيسى قام يراقب الامام، وطبعا عنده امر بمراقبته، قام يراقبه يشوف اذا جن عليه الليل يستقبل القبلة ويرفع بصره الى السماء يقول الهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، لك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. فكان دائما يراه مستقبل القبلة، يراه مستقبل القبلة يأنس بالقرآن وبالمحراب. ها في بالله أحد العذباء لتهنك عقب الصادرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عذاب، وعربد صوت في أكف لئيمة، وجن به للظالمين عقاب، فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومظلم سجن عشت في ظلماته، أنيساك محراب به وكتاب. فعلا كان وأنيساه محراب وكتاب، يستقبل القبلة وصيح إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك. هل انفعل هذا الرجل؟ عيسى بن موسى انفعل، كتب إلى هارون الرشيد، كتب له أن هذا الرجل ما من حقي أن أحجر عليه ساعة يوم واحد أو لحظة واحدة، هذا الرجل ما يستحق أن يزجن، هذا من الأبرار من الرهبان، ابعث إلى هذا العبد الصالح من يتكلمه مني وإلا أطلق بصراحة. قال الرشيد شاف الكتاب، كتاب بلاد كبيرة، نقله جاب منين؟ من السجن الخاص جاب إلى السجن العام إلى المطبق. المطبق هذا من ألعن السجون العباسية، فأنا اللي يحب يدرس تاريخ السجون يشوف هذا المطبق شو تحدثون عن المؤرخين. ويبدو أن الإمام كان هواي يعني يتحمل مصائب مما يرى من أحوال المسجونين، يشوف قدام عين التعذيب، يشوف قدام عين الآلام، يشوف قدام عين الاعتداء على حرية الإنسان على كرامة الإنسان. كان الإمام يتحمل أنواع العذاب مما يرى، ظل بهذا السجن بالمطبق فترة طويلة، ونقل من المطبق بعد فترة وين؟ جابوه إلى سجن الفاضل ابن الربيع. الفاضل ابن الربيع على من السجون الخاصة، ظل الإمام فترة أيضا في سجن الفاضل ابن الربيع. ثم نقل من سجن الفضل ابن الربيع الى سجن الفضل ابن يحيى البرمكي، على انه ترى الفضل ابن يحيى البرمكي. ويحيى البرمكي يعني اكد لك هم لهم الاصبع الكبير في اغتيال الامام، وبذلك انتقم الله من هذا الانتقام مبالغين. لكن مع ذلك هذا الرجل الفضل يعني شوي خفف عن الامام. شلون يعني؟ شنو السبب؟ اللي يحب شوية أكو سير الأئمة الاثنى عشر لسيد هاشم معروف، في الواقع كتب الرجل الله يرحمه برحمته، كتب في هذا الموضوع كتابة موسعة وقائمة على تحقيق اللي يحب يشوفه ويشوف شنو فعل البرامكة مع الإمام موسى بن جعفر. هذا الرجل لما وضع الإمام عنده كان يطلع الإمام عصريات. وين يطلع؟ السجن اللي بيه الإمام ما يعرف بيه الليل من النهار، يعني الصلاة ما يعرف وقتها، يودوا له غلام يقول له ترى الآن صار وقت الظهر صلي، أو صار وقت العصر صلي، أو صار وقت الصبح صلي، ما يفرق بين الليل والنهار أبدا. فالإمام سلام الله عليه خلال هذا السجن كان يطلع الفضل عصرية شوية، يشتمه يشوف النور يبعد له شوية يرفع عليه ويرجعه. الرشيد كان بالرقة اللي على حدود سوريا، في هذا المقام كان الصاف هناك، اجي له الخبر بأن الفضل يوسع على الإمام. عقد مجلسا كبيرا وقال أيها الناس لقد جاءني الخبر بأن الفضل ابن يحيى قد وسع على عدو موسى وقد خالف أمري فيه، وقد رأيت أن ألعنه فلعنوه. فضج المجلس بأجمعه باللعن على الفضل. أجليه منه يحيى ابن خالد من ورائه قبله. يحيى يعتبر مربي الرشيد، الرشيد ربع على صدر يحيى قال له أنا مفاضة أبوك وهذا أخوك، الفضل أخوك وانت راضع إياه، نعم أخوك من الرضاعة أيضا. هذا الفاضل غلط وقد صغرت الشباع أفواهها نحو ولدي، انت خليت أعداء راح يأكلوا أكل، أنا انت شنو قصدك غير التضييق على موسى؟ أنا أعطيك عهد بأن أضيق عليه بس أرضى عن ولدي وأنا الآن أنفذ أمرك. قال له هكذا؟ قال بلى. قال أيها الناس بلغني أن الفاضل قد تاب وارتدع ورجع ونفذ أمري وقد رضى رئيس أن أرضى عنه فارضوا عنه. فصاحوا رضينا عمن رضي عنه أن يرد المؤمنين. فعلا هذا رأسا نزل منه يحيى ابن خالد إذا رأسا إلى أن دخل إلى بغداد. طلع الإمام من سجن الفضل، أولا الفضل إجل العباس مدير السجون العامة جلده وطلعوا من عند الإمام، جابوا لوين؟ إلى سجن الشنبيج ابن شاهد. هذا بعد لما أدخل الإمام إلى هذا السجن ما كان يشعر، ما يعرف وقت من الأوقات، وهذا كان يضيق على الإمام غاية التضييق. والإمام سلام الله عليه كان في داخل سجنه منصرف إلى محرابه إلى عبادته. الفترة اللي مرت عليه السلام على المعذب، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على الساق المربوب بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. بقي الإمام في هذا السجن والناس يترقبون خروجه. الإمام يواعدهم على يوم معين يوم جمعة. وين يرشد الناس يوم الجمعة؟ يقولهم على الجسر ببغداد، إذ دحم الناس يوم الجمعة ينتظرون خروج الإمام. دام واحد منهم يطرق على الآخر بابه يقول للإمام غدا يخرج موعدنا الجمعة الموعد على جسر بغداد. هرول الناس من كل مكان بينما هم كذلك وإذا بجناب يحملها السجانون أقبلوا بها طرحوها على الجسر ببغداد ووقف المنادي ينادي هذا إمام الرافضة الذي يزعمون أنه لا يموت ها هو قد مات. رج الناس رجة واحدة وصل الضجيج إلى قصر سليمان. سليمان يسأل غلامه يقول له ما لي أرى الضجيج يصل إلي. قال سيدي يقولون إن هناك سجينا أخرج جنازته من السجن. قال ويحك ما أكثر من يخرجوه من السجن ولا يشعر به أحد. يعني سيدي روح رفيها من هذا ذهب الغلام ورجع. قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى بن جعفر على الجسر. التفت الى غلمانه قال بادروا هرولوا اليهم خذوا الجنازة من ايديهم اذا ما معوكم اضربوهم خرقوا عليهم سوادهم. اقبلوا اليهم اخذوا الجنازة منهم وضعوها على مفرق اربع طرق نودي على يا لا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب. عند ذلك خف الناس إلى حمل الناس وأقبلوا به إلى أن أوصلوه إلى مرقده الأخير. هذا سليمان لما سمع أن موسى بن جعفر ملقى أدركته الغيرة هرول لأخذه ووقفت أخت الحسين يوم الآخر من المحرم نظرت إلى الخيل ذاهبة واهبة تطع صدر الحسين رجب الدلام من الجامعة عشرة لعبة خيلهم من بعد صدر يا أكبر الله تلك الخيل ابن جعلت جثمان لعواديها ثمانه لعواديها مضامير. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد. ادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تغمد اللهم مؤسسهم برحمتك وإلى روحه وأموات المؤمنين والجالسين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.